لكن الرمي قد يطلق على القذف وقد يطلق على الإصابة، فالإصابة من الله والقذف من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قذف بالتراب، لكن إيصال التراب إلى كل عين من عيون المشركين هذا ليس بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الله عز وجل. نعم. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت.